بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه دروس متتابعة إن شاء الله في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي هي أزكى سيرة وأنضرها وخيرها وأعطرها وأبركها وأكرمها، ليس فيها ما يعاب أو يكره أو يستحيا منه. إخوتي وأخواتي، ما زال المسلمون الصالحون لحديث السيرة يطربون، وعلى تذاكرها حريصون، وبمجالسها مستبشرون، ومهما استعادوها لا يملون، لأنها سيرة من تعبدهم الله عز وجل بحبه، وأمرهم بالاقتداء بهديه والائتساء بسنته صلوات الله وسلامه عليه. يقول جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما عرفت الدنيا أمة من الأمم، لا في القديم ولا في الحديث، عنيت بآثار نبيها وحياته وكل ما يتصل به من قريب أو بعيد، مثل ما عنيت أمة الإسلام في تاريخها الطويل بسيرة نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان من آثار تلك العناية هذه الثروة الطائلة الضخمة من الكتب المؤلفة في مولده صلوات ربي وسلامه عليه، وفي سيرته وحياته وشمائله وفضائله وخصائصه ومعجزاته وأخلاقه وآدابه، حتى ذكروا أزواجه وأولاده وأجداده وجداته وأحفاده ونسبه من لدن جده الأعلى خليل الرحمن إبراهيم وابنه الذبيح إسماعيل عليهما سلام الله، بل ذكروا خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومماليكه وسراريه ومرضعاته وحاضناته، بل بلغت العناية من كتاب السير أن بحثوا في نياق النبي صلى الله عليه وسلم وبغاله وحميره في أسمائها، وبحثوا في نعاله ومطهرته وسواكه وغير ذلك، مما يدل على غاية الحب، وعلى أن سيرته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح للعالمين. هذا الكتاب ليس فيه غوامض ولا أسرار، بل حياته عليه الصلاة والسلام مبذولة لمن شاء، فكل من هدى الله قلبه أمكنه أن يسبر غور هذه السيرة المباركة، وأن يحيط بها علما، أن يحيط بها كلها في علاقاته الإنسانية عليه الصلاة والسلام بأزواجه وأولاده وأصحابه وخدمه، وكذلك الإحاطة بأحواله السياسية مع حلفائه وأعدائه، وأمكنه أن يحيط كذلك بأخلاقه في زهده وتواضعه وحلمه وصفحه وكرمه وجوده وشجاعته وبسالته وعبادته، مما أجمله ربنا جل جلاله في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وفي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يمكن أن يقال جملة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع فيه من حسن الخلق ما تفرق في غيره من البشر، على رأسهم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إخوتي وأخواتي، سلفنا من صالح هذه الأمة كانوا يدركون ما لسيرة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وسير أصحابه النبلاء من آثار حسنة في تربية النشء، في تنشئة جيل صالح يحمل رسالة الإسلام ويضحي في سبيلها بالنفس والمال. فمن ثم كانت السيرة مادة أساسية في حياتهم، يدرسونها، يحفظونها، يلقنونها الغلمان كما يلقنونهم السور من القرآن. ولذلك روي عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وكذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري الذي كان عالم الحجاز والشام، وهو من أوائل من عنوا بجمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. وكذلك إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم قال: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. إخوتي وأخواتي، لا بد هاهنا أن ننبه إلى أن كثيرا من طلبة العلم يعنون بالمسائل، إما مسائل الاعتقاد التي هي الفقه الأكبر، أو مسائل الفقه العملي أو الفقه الأصغر، أو بهما معا، ويهملون العناية بالسيرة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترجمان الحي للقرآن. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحل ما أحله الله، ويحرم ما حرمه الله، ويأمر بما أمر به الله، وينهى عما نهى عنه الله، ويحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الأمر في القرآن فهو أول مؤتمر، وإذا جاء النهي في القرآن فهو أول منته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا غنى للمفسر عن معرفة السيرة، ولا غنى للفقيه عن معرفة السيرة، ولا غنى للمحدث، ولا للأصولي، ولا لغير هؤلاء من أصحاب العلوم أن يعنوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعوها في مضانها، فإنها الترجمان الحقيقي للقرآن الكريم. فمثلا القرآن الكريم في كثير من آياته لا بد أن نعرف أسباب النزول، وأسباب النزول هذه لا تعرف إلا من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التطبيق العملي الحي لآيات القرآن نجده في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك عني الأولون رضوان الله عليهم أجمعين بجمع هذه السيرة. وأول من عرف بالمغازي والسير جماعة، منهم أبان بن عثمان بن عفان رضوان الله عليهم، وكذلك عروة بن الزبير بن العوام، ومحمد بن شهاب الزهري. هذه الطبقة الأولى. ثم جاء من بعدهم عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري، هذا الذي دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال له: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول عهدها، فيا حسن ما عيني ويا حسن ما خدي. فقال عمر بن عبد العزيز: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء، فعاد بعد أبوالا. فهنا عاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان الأنصاري رضي الله عنه يشير إلى حادثة وقعت يوم أحد. من هؤلاء الذين عنوا بالسيرة أيضا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. ثم جاء من بعد هذه الطبقة طبقة أخرى فيهم موسى بن عقبة ومحمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي ومحمد ابن عمر ابن واقد المولى بني هاشم المعروف بالواقدي. ثم جاءت بعد ذلك طبقة أخرى ومن مشاهيرهم أبو محمد عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري المعافري، وهو الذي اختصر سيرة ابن إسحاق فعرفت باسمه سيرة ابن هشام. وكذلك محمد بن سعد كاتب الواقدي. هؤلاء جميعا دونوا في السيرة مؤلفات ووضعوا مصنفات وعنوا بها غاية العناية، جزاهم الله عن الإسلام وعن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه خيرا. وهنا سؤال إخوتي وأخواتي: من أين نأخذ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نتعامل مع الأخبار التي رويت فيها؟ خير معين للسيرة أولا وأوثق مصدر وأطيبه وأطهره كتاب ربنا جل جلاله، حيث حفلت آياته بالكثير من ذكر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه. مثلا غزوة بدر نزلت فيها سورة الأنفال، غزوة أحد نزلت فيها 54 آية من سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى قوله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سورة الأحزاب نزلت في شأن غزوة الخندق، سورة الحشر نزلت في شأن غزوة بني النضير، آيات من سورة الأحزاب كذلك في شأن غزوة بني قريظة، آيات من سورة المائدة في شأن غزوة بني قينقاع، سورة التوبة المزلزلة والمدمدمة والفاضحة والكاشفة والمبعثرة والمنقبة والبحوث نزلت في فضح المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ونزلت كذلك بتوبة المؤمنين الطيبين الذين تخلفوا من أمثال كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم أجمعين. في القرآن الكريم بيان لبعض المشاكل الزوجية التي اعترضت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول ربنا جل جلاله في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكالآيات التي في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وغير ذلك من القضايا التي كانت في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام نجدها مسجلة في آيات تتلى إلى يوم القيامة، والله عز وجل قد عقب عليها وذكر ما يعتريها من أحكام. ولعل أشهر تلك الأحداث وأوضحها حادثة الإفك التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تفاخر النساء فتقول: فضلت بعشر لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه في سرقة من حرير ونزلت براءتي من السماء، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وهو معي في فراش واحد، وقبض في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. فأول مصدر للسيرة يا أيها الإخوة والأخوات كتاب الله عز وجل. ولذلك تجد في القرآن الكريم خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام مذكرا بحاله الأولى قبل البعثة والنبوة، كقول ربنا سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وقوله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، وقوله سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نجد في القرآن الكريم حديثا عن النسب الزكي، كما في قوله جل من قائل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. القرآن الكريم يحدثنا عن بدايات الدعوة، وكيف تنزل الوحي، وعما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وإعراض المكذبين. نجد في القرآن حديثا عن الهجرة ومراحلها، وحديثا عن الجهاد والغزوات كغزوة بدر وأحد والأحزاب والحديبية وبني النضير، وحديثا عن تخرصات المشركين وأراجيف المنافقين. فالقرآن هو المرجع الأول في دراسة السيرة. لماذا؟ لأنه الكتاب المتواتر الذي يفيد القطع واليقين ولا يتطرق إليه الشك والارتياب، والذي تعهد الله عز وجل وتكفل بحفظه حين قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا قلنا بأن أول مصدر لدراسة السيرة هو القرآن الكريم، فذلك يتضمن مميزات عديدة، منها أن مدارسة القرآن عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. والقرآن الكريم اشتمل على إشارات تفصيلية لا توجد في مصدر آخر، مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب بنت جحش الأسدية الرئابية. نجد في الآيات دقة في وصف الأحداث والأشخاص، حتى كما قال بعض المفسرين: إنه ليصور نبضات القلب وتقاسيم الوجه وخلجات الفؤاد. هذا كله نجده في هذه الحادثة. كذلك نجد في القرآن تركيزا على خصائص سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل كونه بشرا. نجد في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. كذلك القرآن الكريم يقرر أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في القرآن الكريم بيان عقيدة ختم النبوة، أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كذلك في القرآن الكريم بيان لحكمة الحدث ونتائجه، هناك أحداث حصلت، القرآن الكريم ما يسردها سردا، بل يبين الحكمة من ورائها والنتائج. مثلا يوم أحد لما قتل من المسلمين 70 من الأخيار عليهم من الله الرضوان، الله جل جلاله يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر حين قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقدره جل جلاله بإذنه الكوني. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه تفصيلا في هذه الدروس. بعد القرآن الكريم يأتي المصدر الثاني، وهي الأحاديث الصحاح أو الحسنة أو المقبولة. ما من كتاب من كتب الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات إلا وقد حوى كتابا أو ربما سمي بابا عن الشمائل والمغازي والحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا موطأ مالك رحمه الله لا يخلو من ذلك، مسند أحمد رحمه الله لا يخلو من ذلك، ثم بعد ذلك الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة، مسند الدارمي، وقل مثل ذلك في المصنفات كمصنف عبد الرزاق، وكذلك الصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. هذه الكتب كلها قد اشتملت على حديث واسع وأبواب متتابعة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه. وهنا لا بد أن أنبه إلى أنه يجب استبعاد الروايات شديدة الضعف، وكذلك من باب أولى الأخبار المكذوبة والإسرائيليات التي حشيت بها بعض الكتب، خاصة الكتب التي ألفت في الموالد ونحوها، مثلا الحديث الذي يروى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وطئ بنعله على العرش، وأن الله قال له لقد شرف العرش بنعلك يا محمد. قد نبه علماء الحديث على أن هذه رواية باطلة مكذوبة، وليس نبينا صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى مثيلاتها بعدما أثنى عليه ربه جل جلاله في القرآن ونوه بفضله. المصدر الثالث بعد القرآن الكريم وكتب السنة هو كتب التاريخ والسير قديمها وحديثها، لكن مع البحث والتمحيص والموازنة. هذا الكلام مهم لطلبة العلم. مثلا إذا تعارضت رواية ابن إسحاق في سيرته مع ما في الصحيحين مثلا أو مع ما في أحدهما، فلا شك أن رواية الصحيح مقدمة على رواية ابن إسحاق. كذلك ما نقبل الروايات التي تصادم العقل أو تخالف النقل المتواتر أو الصحيح أو تمس عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا سيأتي معنا قصة الغرانيق بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، بأن الشيطان ألقى على لسانه وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، وأن المشركين سجدوا في آخر السورة لما جاء قول ربنا فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الناس جميعا مسلمهم ومشركهم. الرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أن الناس سجدوا كلهم أجمعون إلا شيخا كبيرا أخذ كفا من حصى فوضع عليه جبهته. أما أن الشيطان ألقى على لسان هذه الكلمات فهذه رواية باطلة نقلا وعقلا ولغة، مما سيأتي يعني بيانه تفصيلا إن شاء الله. ولذلك مثل هذه الروايات المدسوسة والمكذوبة والموضوعة حري بنا أن نطرحها جملة وأن نزيفها وأن نبين ما فيها من خلل لئلا ينخدع بها الناس. وقل مثل ذلك حين الحديث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. بعض هذه المعجزات القرآن الكريم قد أثبته كقول ربنا جل جلاله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى المشركين القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، وقال: اشهدوا يا معشر قريش. فقال القوم: قد سحر محمد أعيننا. أقول المعجزات الحسية ثابتة، بل بعضها متواتر، كحديث حنين الجذع لنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا رويت في ذلك يعني روايات ضعيفة وأخرى مكذوبة موضوعة، فعلينا أن نستمسك بالصحيح الثابت الراسخ، وفيه كفاية وغنية. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا قد أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وأنبه هنا إخوتي وأخواتي إلى أن كثيرين من المبشرين والمستشرقين قد تحاملوا على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لنداء الصليبية أو اليهودية التي ورثوها من آبائهم ورضعوها في لبان أمهاتهم، فرموا نبينا صلى الله عليه وسلم بأشنع الصفات التي يتنزه اللسان عن ذكرها، وأسفوا في ذلك غاية الإسفاف. استندوا في هذه السفاهات وتلك الطعون إما على هذه الروايات الباطلة واعتبروها صحيحة، وإما على روايات صحيحة حرفوها عن مواضعها على عادتهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإما عن أوهام تخيلوها. ولذلك مثلا تجدهم يحفلون ويهتمون بالحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن قصة زواجه بزينب بنت جحش، وينسجون حول ذلك خرافات وأساطير. كذلك يلوكون قصة الغرانيق التي ذكرتها قبل قليل، فيبدئون ويعيدون محتفلين بها مهتمين بذكرها. وها هنا أقول هؤلاء أيضا لابد أن نتعرض لتزييف هذه الشبهات التي أثاروها، والتي ربما يتعلق بها بعض من في قلبه مرض. إخوتي وأخواتي، السيرة فيها مدونات من علمائنا الأولين، وفيها كذلك كتابات من العلماء المعاصرين. الكثير من علمائنا المعاصرين كتبوا عن السيرة، وكتابات المعاصرين حقيقة تمتاز على كتابات المتقدمين بأن فيها تحليلا وسبرا لأغوار الحدث، واستنباطا للفوائد التي تستخرج منها. ونجد في كتابات بعض المعاصرين أيضا ربطا للسيرة بالواقع الذي تعيشه الأمة، وهذا يؤكد أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مجرد قصص يسرد أو حكايات تروى، وإنما سيرته عليه الصلاة والسلام مرآة ناصعة نرى فيها واقعنا ونلتمس الحلول لمشكلاتنا. فلذلك أقول ينبغي أن تنطلق دراسة السيرة من اليقين بعزة الإسلام وأحقيته في الحكم والسيادة، وأن الله لا يقبل دينا سواه، وأن الإسلام لا يفهم إلا من خلال دراسة السيرة. لذلك ما ينبغي أبدا أن يتحلى المتحدث عن السيرة أو الكاتب فيها بالروح الإنهزامية في تحرير السيرة أو تحليلها، خاصة في أبواب مثل الجهاد، مثل تعدد الزوجات، مثل تشريع الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها من قضايا الأسرة كالميراث وما إلى ذلك. أيضا ما ينبغي أن نعرض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مبررين ومنتحلين الأعذار، لا والله بل نعتقد أن سيرته عليه الصلاة والسلام كلها خير، كلها بر، كلها فضل، كلها إحقاق للحق وإبطال للباطل، هذا الذي ينبغي أن يتحلى به من يتحدث في السيرة. وأقول لطلبة العلم بأنه لا غنى لكم عن تحقيقات المتقدمين، ولا غنى لكم كذلك عن كتابات المعاصرين، فإنها يكمل بعضها بعضا، وكم ترك الأول للآخر. إخوتي وأخواتي، يتجدد اللقاء إن شاء الله في عرض أحداث هذه السيرة العطرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.